يعذبك يعذبك كون الله يعذبك يتابك يتابك كون الله يتابك عمر ما بقى شي منه وكل شي ما فهمت منه مش ما ردت انسى.